الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر بنحوه، ولفظ ابن ماجه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خاطب صلى الله عليه وسلم المهاجرين على وجه الخصوص، فقال: خمس خصال إذا ابتليتم بهن، يعني هذه الخصال إذا ظهرت فيكم وتفشت. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين، هذه الأمور الخمس المنهي عنها والتي يذكر صلى الله عليه وسلم أثارها المشينة، هي لا تختص بي المهاجرين، وإنما زيادة للتأكيد عليهم من جهة، وربما لأجل أن يكون فيهم ولاة على المسلمين فيحرصوا على وصيتهم بهذه الوصايا والتي فيها هذه المناهي الخمس، وإلا فهي عامة للمسلمين جميعا وليست خاصة بالمهاجرين. لكن هو في هذا الحديث خاطبهم خاصة، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن. قال: وأعوذ بالله أن تدركوهن. قوله أعوذ بالله أن تدركوهن هذا من باب الدعاء، من باب الدعاء لهم ليسلموا من الوقوع في هذه المهالك التي يذكرها صلى الله عليه وسلم. وهنا المصنف ذكر واحدة وهي الشاهد للترجمة الترهيب من اللواط، فذكر الشاهد هنا واحدة من هذه الخمس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. تظهر الفاحشة كالزنا واللواط في قوم حتى يعلنوا بها، فتصير فاشية وظاهرة فيهم، وينتشر وتنتشر هذه الفاحشة انتشارا رهيبا. فإذا انتشرت فيهم هذه الفاحشة يحدث لهم أمر عظيم من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها من تجرأ على المعاصي حتى انتشرت في الناس. والذي يؤسف له أن مثل هذا الأمر ينتشر في بلاد المسلمين. الآن المسلم قد يستحي أن يمر ببعض الأماكن التي تنتشر فيها هذه الفواحش مقدماتها، وربما الأمر المغلظ فيستحي أن يمر، فصار من الناس من لا يستحي، فيأتي هذه الفاحشة في قارعة الطريق وفي الأماكن العامة والعياذ بالله. هذا إذا ظهر في بلاد المسلمين فهو أمر خطير جدا، ولو أسباب، منها ضعف الإيمان وقلة الحياء، خاصة الحياء من الله جل وعلا، لو استحي من الله جل وعلا ما تجرأ على معصيته ولا فعل ذلك أمام الناس يظهر هذه الفاحشة غير مبال بها. فقلة الحياء أيضا من أسبابها، وتعطيل إقامة الحدود الشرعية هذا أيضا من أسبابها، فلأجل ذلك تنتشر هذه الفواحش والعياذ بالله. وإذا انتشرت في أوساط المسلمين ما الخير الذي ينتظر بعد ذلك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الفواحش إذا انتشرت في قوم، قال عليه الصلاة والسلام: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني إذا انتشرت هذه الفواحش انتشارا رهيبا في وسط الناس كما أشرت، بسبب ضعف الإيمان وقلة الحياء من الله سبحانه وتعالى، وتعطيل بسبب تعطيل الحدود الشرعية، فتنتشر فتأتيهم العقوبة، لأن هذه سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. الأمر ليس هينا، ولا يأمن الإنسان من مكر الله عز وجل، يرى نفسه مقبلا على هذه المعصية وهو سالم من المهالك، لكن أثار هذه السيئة لا بد أن يجده على نفسه، ويجد أثار مغبة ذلك تلك المعصية في نفسه ولا في ماله ولا في أهله، بل ويعود على مجتمعه. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم مما يعود على المجتمع، لأن هذه الذنوب، وهذه أيضا من سنة الله عز وجل، أن هذه الذنوب والمعاصي تكون سببا في حدوث المهالك والمصائب على الناس إذا انتشرت فيهم انتشارا عظيما من غير إنكار. فإن الله جل وعلا يبتلي قوما قد انتشرت فيهم الفاحشة بالطاعون والأوجاع كما قال صلى الله عليه وسلم التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يعني الذين ذهبوا، تظهر فيهم أمراض جديدة، أوبئة، الطاعون، ينتشر فيهم الطاعون، الكوليرا، التيفويد، هذه ظهرت في زمن لم تكن قد ظهرت في أقوام من قبل. كورونا هذه التي مرت بنا قريبا، هذه لم تكن في أسلافنا الذين مضوا، فتحدث مثل هذه الأوبئة وتنتشر في الناس هذه الأمراض المستحدثة الجديدة التي لم تكن في الذين سبقوا بسبب هذه المعاصي التي تنتشر. ولذلك إذا ظهرت مثل هذا الفساد في الناس، ماذا ينتظر الناس؟ الناس ينتظرون عقوبة الله عز وجل، ينتظرون حدوث المهالك. ولهذا الإنسان يرجو السلامة ويتوب إلى الله ويلتجي الله عز وجل لأجل أن يسلمه، لعله إن كان صالحا مصلحا منكرا للمنكر، حتى إذا جاءت عقوبة الله عز وجل يسلمه الله سبحانه وينجيه الله سبحانه وتعالى. فقال تظهر فيهم، قال عليه الصلاة والسلام: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وكما ذكرت في الدرس الماضي، اليوم الناس في بعض الدول الكافرة الفاجرة صارت تقنن لهذه الفواحش، تقنن لبيوت الدعارة، وتقنن لزواج المثليين، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، تجعلها حرية شخصية ويعلن بها وتظهر، والذي زاد الطين بلة. وهذه من أعظم أسباب انتشار الفواحش في زماننا، وسائل الإعلام ووسائط التواصل والمواقع هذه في الانترنت، فصار تعلن فيها هذه الفواحش والقنوات الماجنة. كل هذا كان من الأسباب العظيمة لانتشار هذه الفواحش، حتى إن ضعاف الإيمان من المسلمين في بلاد المسلمين قد تأثر بذلك، وصدرت منهم هذه الموبقات وهذه القاذورات وهذه الفواحش حتى وهم ينتسبون إلى الإسلام وفي بلاد الإسلام، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الشاهد أن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن المعصية لها أثر ويجده الإنسان ولو بعد حين، كما قال بعض السلف: إني لا أرى شؤم معصيتي في خلقي امرأتي ودابتي. يرى شؤم هذه المعصية، يعني يعصي الله عز وجل فيرى أثر تلك المعصية وشؤمها في خلق امرأته، بل وفي خلق دابته، لأنه يعلم بأن للمعاصي أثرا مشينة. هذه المعصية والسيئة لها ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ومن الشواهد على ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود الذي هو حجر أصم، يقول صلى الله عليه وسلم: نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. هذا من الشواهد التي يستدل بها العلماء رحمهم الله على أن المعصية لها أثر وشؤمها ظاهر. فانظر، الحجر كان أبيضا، لماذا صار أسودا؟ ما الذي غيره؟ سودته خطايا بني آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو بكر العربي رحمه الله ويتكلم عن هذا الحديث في شرحه لسنن الترمذي: إذا كان أثر الذنوب هكذا على الحجر، فما بالك بأثره على قلوب البشر؟ ماذا تنتظر الإنسان إذا عصى الله عز وجل؟ ألا يجد أثر تلك المعصية؟ والله ليجدنها ولو بعد حين، يجد ذلك أثر على قلبه، ويجد ذلك أثر في تصرفاته، وأثر في أهله، وأثر في ولده، وأثر في دابته بسبب تلك المعصية. ثم يكون هذا الأثر على المجتمع كله، إذا كانت المعصية فاشية في ذلك المجتمع تفشو فيه من غير إنكار، كهذه الفواحش إذا انتشرت في الناس من غير إنكار، ماذا ينتظر الناس بعد ذلك؟ ما يمر الأمر عليهم بسلام، لأن هذه سنة الله جل وعلا، فكلا أخذنا بذنبه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الإنسان ما يأمن من مكر الله عز وجل أن يرى انتشار الفواحش فيجاري الناس ويستهين بها، فإن عقاب الله والمهالك قد تحل عليه ولو بعد حين، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من عمل عمل قوم لوط، وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ملعون أي هو مطرود من رحمة الله عز وجل، هذا الذي يأتي الذكران من العالمين ويعمل بعمل قوم لوط، وإنما نسب هذا العمل كما نبهت في الدرس الماضي إلى قوم لوط لأنهم أول من فشى فيهم وظهر فيهم ولم يكن في الأقوام من قبلهم. قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من ذبح لغير الله. الذبح عبادة عظيمة وتكون لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك التي هي الذبائح تكون لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من ذبح لغير الله. قال: ملعون من أتى شيئا من البهائم، يعني من جامع بهيمة والعياذ بالله فإن هذا ملعون. وستأتينا أيضا الأحاديث يذكرها المصنف رحمه الله في من استقبل من الدروس في هذه المسألة. قال: ملعون من عق والديه، وملعون من غير حدود الأرض. الذي يغير حدود الأرض فيأخذ شيئا من حقوق جاره، فيأخذ نصف متر ولا متر ونحو ذلك، فيغير منار الأرض وحدود الأرض ويأخذ شيئا من ملك غيره، من أرض جاره، سواء غيرها هو لتكون لنفسه أو غير منار الأرض لتكون لغيره. الأرض ليست له، لكن غير حدود الأرض لصالح فلان على حساب فلان، فإن هذا ملعون أيضا مطرود من رحمة الله عز وجل. وقال أيضا: ملعون من ادعى إلى غير مواليه، يعني من انتسب إلى غير أسياده فهذا أيضا ملعون. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من عمل عمل قوم لوط وأنه ملعون كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: ملعون من عمل بعمل قوم لوط، وكررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.